انت هلم الكراريس بالدم اللي على ورقهم ساد في قصر الامم المتحده في مسابقه لرسوم الاطفال. ايه رايك في البقع الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي؟ دي الطفله مصريه وسمره كانت من اشطر تلاميذي. دمها راسم زهره راسم راية ثورة راسم وجه مؤمرة راسم خلق جبابرة راسم نار راسم على الصحيونية والاستعمار والدنيا اللي عليهم صبرة وزكة على فعل الأباليس. الدرس انتهى لمو الكراري درس انتهى لمو الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في قصر الامم المتحده في مسابقه لرسوم الاطفال. ايه راي رجال الفكر الحر في الفكره دي المنقوشه بالدم من طفل فقير مولود في المر؟ انما كان حلو ضحوك الفم دم الطفل الفلاح. راسم شمس الصباح دم الطفل الفلاح. راسم شمس الصباح راسم شجر التفاح في جناين الاصلاح. لكنها قلبها مرتاح وزكته على فعل الاباليس. الدرس انتهى لمو الكراريس. الدرس انتهى لمو الكراريس بالدم اللي على ورقهم سار في قصر الامم المتحده في مسابقه لرسوم الاطفال. ايه رايك يا شعب عربي؟ رايك يا شعب الاحرار؟ دم الاطفال جاي لك يا حبي قول انت من الاشرار. ويسل عالأوراق يتهكى الأسماء ويطالب الآباء بالطر للأبناء ويرسم سيف يهد سيف ويلمع لمعة شمس الصيف في دنيا فيها